يسر تسجيلات حامل المسك الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها الجديد والمتميز، سلسلة اليوم الآخر. يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأدرك اليوم الآخر على رأس العباد تسير أشراط الساعة الصغرى. أشراط الساعة الكبرى. يأجوج ومأجوج فيقولون لقد قتلنا من في الأرض وهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم أي بسهامهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ترجع هذه السهام وهي مخضوبة بالدماء، كل ذلك زيادة في فتنتهم وفي كفرهم وفي ضلالهم. مشاهد يوم القيامة. تخرج هذه الأرواح من الصور ثم تتجه هذه الأرواح سبحان الذي وجهها وسبحان الذي ألهمها وعلمها، تتجه مباشرة لا تختلط روح بالروح الأخرى ولا تخطئ كل روح الجسد الذي كانت فيه في هذه الدنيا. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ كذلك يأمر الله تبارك وتعالى النار، فيخرج عنق من النار له عينان ينظر إلى الناس في أرض المحشر، ثم يلتقط من أمر بالتقاطه من الكافرين من الفاجرين من أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار. كيف وجدت منزل أي في النار؟ فيقول أي ربي شر منزل، فيقول له أتفتدي منه بطلاء الأرض ذهبا؟ يقول الله له لو خيرتك يا عبدي وأنت في النار الآن في منزلك في النار، شرابك وطعامك وثيابك ومقعدك كل ذلك نار في نار، ورأيته شر منزل، أتفتدي أتدفع فداء ذلك ملء الأرض ذهبا؟ فيقول العبد إي ربي أدفع ملء الأرض ذهبا كلما أملك، لو كنت أملك الدنيا كلها ذهبا وفضة ونعيم لدفعته مقابل أن أنجو، ليس أن أنجو، مقابل أن أموت، ليس مقابل أن أتحول إلى الجنة والنعيم، لا مقابل أن أموت. قال فيقول أي ربي أدفع ذلك؟ نعم. فيقول الله تبارك وتعالى وانظروا، لأن عذاب النار عذاب جسدي ومعنوي، ونعيم الجنة نعيم جسدي ومعنوي، فقال الله له كذبت كذبت وصدق الله، قال كذبت وصدق الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صفة الجنة. إذا جلس الرجل أو المرأة من أهل الجنة تحت ظل شجرة مثمرة ثم اشتاقت نفسه وتحركت نفسه بالشوق وبالرغبة لأكل هذه الثمرة، مباشرة تتدلى له الأغصان إلى مكانه، لا يحتاج أن يصعد هذه الشجرة ولا أن يتسلق هذه الشجرة ولا أن يتجشم المشاق والتعب والعناء في إنزال هذه الثمار، بل بمجرد أن تتحرك نفسه برغبته بهذه الثمرة تدلت أغصانها، ثم يقطفها وهو جالس في مكانه. وصفة النار. فهذه النار العظيمة دار الخزي والبوار، وقودها ليس كوقود نار الدنيا من الأوراق والبنزين وغير ذلك مما تكون موادا مشتعلة للنار، إنما وقود نار الله تبارك وتعالى الناس والحجارة. سلسلة اليوم الآخر لفضيلة الشيخ نواف السالم. أشراط الساعة الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده جل في علاه أن يؤمنوا بأركان الإيمان، وإن الله سبحانه وتعالى لن يقبل من أحد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بهذه الأركان التي بيّنها في كتابه الكريم، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وهذه الأركان كما هي معلومة تمثل أصول الاعتقاد وتمثل عقيدة المسلم، وهي ستة أركان أو ستة أصول، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي غير هذه المواضع ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الأصول الستة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكرها أيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عندما جاء جبريل عليه السلام في صورة بشر وجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وأخبرني عن الإيمان، وأخبرني عن الإحسان وأشراط الساعة. وهذا حديث مشهور يعرفه غالب المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام في جوابه عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه أصول الإيمان، وهذا هو اعتقادنا الذي يجب أن نعتقده، وأن الله سبحانه وتعالى لن يقبل صرفا ولا عدلا من أي عبد من عباده حتى يؤمن بهذه الأركان الستة. وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الدروس وفي هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سنتكلم بحول الله وقوته بشيء من التفصيل عن ركن عظيم من هذه الأركان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وإن الإيمان باليوم الآخر له ثمرات جليلة قد ذكرها العلماء في كتبهم. من أعظم هذه الثمار أن يستعد الإنسان للقاء ربه تبارك وتعالى، وأن يعلم أن هذه الدنيا هي دار مؤقتة، وهي معبر، وهي دار سيتحول منها الإنسان إلى تلك الدار التي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ثماره أنه يحث الإنسان ويشجعه ويحفزه أن يستبق الخيرات، وأن يسارع إلى طاعة رب البريات سبحانه وبحمده. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد حثنا في كتابه الكريم في آيات كثيرة على المسابقة والمنافسة في طاعته، فقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه وبحمده: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الصحابي الجليل عمير بن الحمام: ركضا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وعمل المعاد، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، غير التقى والبر والرشاد. فلذلك أحبابي، نسوق هذه الدروس لا لنتفكه ولا لنستمتع بسماع القصص والأمور الغريبة، بل نسوقها ونجعلها حافزا ونجعلها مشجعا للعمل لتلك الدار التي سيحاسبنا الله تبارك وتعالى فيها على كل صغيرة وكبيرة اقترفناها وكسبناها في هذه الحياة الدنيا. وسنبدأ الكلام بحول الله وقوته عن أشراط الساعة الصغرى، ثم نتبع الكلام عن أشراط الساعة الكبرى، ثم بعد ذلك سنتكلم وسنقف عند حياة البرزخ التي يعيشها الإنسان في قبره، فسنتكلم عن الموت والقبر، ثم بعد ذلك نتكلم عن أهوال يوم القيامة وعن عرصات يوم القيامة وعن مشاهد يوم القيامة، ثم نختم الكلام عن الدارين اللتين ستكون المآل الأبدي للعباد جميعهم. سنتكلم عن النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، بشيء من التفصيل، وسنذكر ما عده الله تبارك وتعالى فيها من العذاب والنكال الذي لا يطيقه أحد، ثم نختم الكلام بخاتمة المسك، وسنتكلم عن صفة جنات النعيم التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فهيا بنا إخواني وأخواتي في الله لندلف ولنبحر مع الوقفة الأولى، وهي أشراط الساعة. معنى أشراط الساعة من هاتين اللفظتين أشراط بمعنى الشرط، والشرط بالتحريك يعني بتحريك الشين والراء، الشرط هو العلامة وجمعها أشراط، فأشراط هي علامات، وأضيفت هذه الأشراط إلى الساعة. والمقصود من الساعة أو المقصود بالساعة لغة هي جزء من أجزاء الليل والنهار، والمقصود من الساعة اصطلاحا هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة، هكذا قال العلماء في تعريفهم لأشراط الساعة. إذن هي علامات وأمارات جعلها الله تبارك وتعالى رحمة بعباده، ليقف عندها العقلاء وليتدبرها المتدبرون، وليعلموا أن الساعة قد اقتربت، ولذلك يجد ويجتهد في الأعمال الصالحات وهم يقتربون من قيام الساعة. وبطبيعة الحال كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في وقفتنا عن يوم القيامة، سنذكر بحول الله وقوته بشيء من التفصيل أن الساعة ووقت قيامها لا يعلمه أحد، فإن الله تبارك وتعالى اختص بعلم وقوع الساعة. الساعة أيها الأحباب الكرام قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قالوا الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد. والساعة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. أما أشراط الساعة فهي كما هي معلومة لدى الجميع تقسم إلى قسمين، إلى أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى أيضا قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام باعتبار ظهورها وعدم ظهورها، فقالوا أشراط الساعة الصغرى منها ما ظهر وانقضى كموت النبي صلى الله عليه وسلم وكبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أشراط الساعة كما سنبين بحول الله وقوته، فهذه ظهرت وانقضت. وهناك من أشراط الساعة الصغرى ظهر ولا يزال يظهر في زماننا ويكثر ويتتابع، مثل انتشار الربا وانتشار الزنا وظهور المعازف والقيان وغيرها من أشراط الساعة التي ظهرت في زماننا ولا تزال تظهر وتتتابع وتكثر. وكذلك القسم الثالث من أقسام الساعة الصغرى هي قسم لم يظهر إلى الآن، وسيظهر هذا القسم الأخير في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد، أو ربما بعضها سيظهر في أثناء الساعة أشراط الساعة الكبرى، فكل ذلك علمه عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم فرقين اثنين بين أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، فقالوا إن الفرق الأول بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى أن أشراط الساعة الصغرى تكون من الأمور التي اعتادها الناس، ولكن يكون فيها شيء من الكثرة والانتشار، لا تكون أموراً خارقة للعادة، بخلاف أشراط الساعة الكبرى كالمسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم والخسوف الثلاثة وطلوع الشمس من مغربها، فكل هذه أمور خارقة للعادة. إذن هذا هو الفرق الأول بين أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. أما الفرق الثاني الذي ذكره العلماء بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أن أشراط الساعة الصغرى تقع على أزمنة متباعدة. فلو يعني أردنا أن نعرف مثلا كمثال ليتضح هذا الفرق، أن أول أشراط الساعة الصغرى كما سنذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان تقريبا من زماننا الآن ما يزيد على 1400 سنة. إلى الآن إلى يومنا هذا خلال 1400 سنة ولا تزال أشراط الساعة الصغرى تظهر بين فينة وأخرى، وإلى الآن لم تظهر جميع أشراط الساعة الصغرى، إذن سيبقى منها قسم سيظهر في المستقبل القريب أو البعيد، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما أشراط الساعة الكبرى فإنها تظهر متتابعة الواحدة على إثر الأخرى، كخرزات السبحة إذا قطعت كيف تخرج هذه الخرزات تباعا، هكذا جاء وصفها في الحديث الذي سنذكره في حينه بحول الله وقوته. إذن هذان فرقان أساسيان بين أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. والآن أيها الأحباب الكرام، هيا بنا لنتعرف على أشراط الساعة الصغرى، فنقول وبالله التوفيق. أولى أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير عليه الصلاة والسلام بأصبعيه فيمدهما. وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى. وفي هذا دليل أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت علامة وكانت دليلا على قرب قيام الساعة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال أولها يعني أشراط الساعة الصغرى، قال أولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر منها موتي. فكان موته صلوات الله وسلامه عليه علامة من علامات الساعة الصغرى، وموته صلوات ربي وسلامه عليه كان قاصمة الظهر، كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله في كتابه العظيم العواصم من القواصم، وذكر في بدايته قال: قاصمة الظهر موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول أنس رحمه الله كما ذكر ذلك الترمذي وهو إسناد صحيح قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي يعني بعد دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. إذن كان موته عليه الصلاة والسلام مصيبة حلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وكذلك حلت على هذه الأمة، ولكن الله تبارك وتعالى قد كتب الموت على كل شيء في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، إذن الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. العلامة الثالثة من علامات أشراط الساعة الصغرى فتح بيت المقدس. أيضا جاء في حديث عوف بن مالك الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه والذي أشرت له آنفا، قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس قد وقع كما هو معلوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث تم فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة، وسار إليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنفسه وأخذ مفاتيح بيت المقدس. ولا شك أن بيت المقدس له من الفضائل الشيء الكثير، فهو أولى القبلتين وثالث المساجد الثلاثة. وإن من الأخطاء الشائعة عند بعض المسلمين يقولون هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهذا خطأ شائع، ولا نقول ذلك انتقاصا للمسجد الأقصى شرفه الله، فالمسجد الأقصى له فضائل ثابتة تغنيه عن هذه الكلمة التي لم تثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى هو أولى القبلتين، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليه، وهو مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، نعم، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهو ثالث المساجد الثلاثة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له ذلك وقال: لا تشد الرحال إلا المسجد الحرام، مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وهو الصلاة فيه مضاعفة بـ500 صلاة، نعم، فقد ثبت ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنه هو حرم فلا، لأن كلمة حرم لها مدلول شرعي في شرع الله تبارك وتعالى، فمكة حرم كما قال الله تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. والمدينة حرم كما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه ذلك في الحديث الصحيح، قال أن مكة حرمها إبراهيم عليه السلام، وأنا أحرم المدينة كتحريم مكة أو أشد، ما بين عير وثور، وهذان اسمان لجبلين في المدينة النبوية، جبل عير وجبل ثور. المسافة التي بين هذين الجبلين في المدينة النبوية تعد حرم. فما معنى حرم؟ الحرم بينه عليه الصلاة والسلام، قال: لا يختلى خلا، يعني لا يقطع شجره، ولا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه، لا ينفر صيده، لا تلتقط لقطته، يكون الإنسان فيه آمنا، إلى آخره من الأحكام التي جاء ذكرها في كلام أهل العلم لحرم المكي وللحرم المدني. إذن ليس لأي مخلوق كائنا من كان أن يضفي هذه الصفة، صفة الحرم، على أي مكان من الأمكنة، لأن هذا الأمر توقيفي من لدن الله تبارك وتعالى، أو يكون على رسول، أو يكون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فليس في الدنيا حرم إلا حرمين: الحرم المكي والحرم المدني. أما المسجد الأقصى فلا يعد حرم مع ما له من الفضائل التي ذكرتها لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فك أسره، وأن يعجل في تطهيره من نجس ورجس اليهود الغاصبين، وأن يرزقنا فيه صلاة مباركة قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلامة الرابعة من أشراط الساعة الصغرى طاعون عمواس. وعمواس هي بلدة في فلسطين على 6 أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. إذن عمواس هي بلدة ومنطقة في فلسطين. أيضا جاء في حديث عوف بن مالك السابق ذكره في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتان. موتان بضم الميم وسكون الواو، موتان، وهو الموت الكثير الوقوع، الموت الذي ينتشر بسرعة بين الخلق وبين العباد. فقال: فذكر منها موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. كقعاص الغنم، والمقصود بهذه الكلمة قعاص الغنم هو أيضا مرض داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. يعني هذا قعاص الغنم هو مرض وداء ينتشر في البهائم انتشار سريع كانتشار النار في الهشيم، يسيل شيء من أنوفها ثم تموت كنفس واحدة، تموت فجأة. فبين عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة الصغرى أنه يظهر هذا الموتان، الموت الشديد المفاجئ سريع الانتشار يظهر في مكان من الأمكنة وفي زمان من الأزمنة قبل قيام الساعة، فيكون انتشار الموت بين من يقع فيهم هذا المرض. قال ابن حجر رحمه الله قال يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، وهذا ذكره طبعا في فتح الباري شرح صحيح البخاري. ففي سنة 18 للهجرة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وقع طاعون عمواس ثم انتشر في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، حتى قيل بلغ عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين، ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة، عامر بن الجراح، أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العلامة الخامسة من علامات أشراط الساعة الصغرى استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا إرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. إذن ينتشر المال في هذا الزمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انتشارا كثيرا كبيرا، حتى يستغني عامة الناس وغالب الناس عن الصدقة، بل يأتي الرجل يأتي بماله الكثير ويضعه في السوق أو يضعه في الطرقات ويدعو الناس أن يأخذوا منه، فلا يجد أحدا يقبل أو يأخذ المال ولا يقبل الصدقة، لأن الجميع قد استغنى بفضل الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. وقد ظهرت هذه العلامة في زمان الأمة الإسلامية ظهورا بينا. فعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت، والقائل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي بن حاتم، قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة المسافرة لوحدها، قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني، والقائل هو عدي بن حاتم، قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي؟ دعار جمع داعر، وهو الخبيث المفسد، والمراد بهم هنا قطاع الطريق، وعدي بن حاتم هو الطائي من طي. فيقول وهو يعرف هذه المنطقة، يقول: فأين دعار طي؟ أين هم سيكونون عن هذه المرأة لا يقطعون عليها الطريق ولا يسرقونها ولا يقتلونها؟ فقلت في نفسي: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد، قد عاثوا فيها الفساد؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره بهذه الأمور الثلاث، أنه سيرى الضعينة، المرأة تسافر لوحدها لانتشار الأمان والأمن بين الناس، فتسافر ولا تخاف. طبعا ليس في هذا دليل على جواز أن تسافر المرأة لوحدها كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وإنما هذا إخبار وليس إنشاء، إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سيقع، لكنه ما أخبر هل هذا الأمر حلال حرام، يجوز لا يجوز. والصحيح أن هذا الأمر لا يجوز، لأنه جاءت أحاديث أخرى تبين قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن هنا من باب الإخبار أنه سيخبر كذا وكذا. وهذه إخواني قاعدة في ذكرنا لأشراط الساعة الصغرى، أنه ليس كل ما ذكر في أشراط الساعة الصغرى يكون قد خرج على سبيل الذم، أو يكون خرج على سبيل الموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أخبار، والأخبار تختلف عن الأمر والنهي. فهو يخبر عن أمور ستقع، ولكنه لم يخبر عليه الصلاة والسلام في بعضها أن هل هذا الأمر هو حلال، هل هذا الأمر هو حرام، فلا بد أن ترد هذه الأمور إلى النصوص الأخرى التي بين فيها عليه الصلاة والسلام حكم هذه الأشياء، أحلال هي أم حرام. وهذا مثال على ما ذكرته لكم. قال عدي: فرأيت الضعينة، يقول عشت إلى أن رأيت الضعينة، المرأة تسافر لوحدها، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. قال: لا تخاف إلا الله. قال: وكنت، يقول عدي، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، شارك في الجهاد الإسلامي في خلافة الفاروق رضي الله تعالى عن عمر وعن سائر الأصحاب في معركة القادسية وفي غيرها من المعارك التي خاضها المسلمون الأبطال الأوائل وفتحوا بلاد كسرى. قال: فكنت ممن أو في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. ثم قال عدي: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج ملء كفه، يعني الثالثة التي ما أدركها عدي رضي الله تعالى عنه، قال: وهي أن يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. وهذا الحديث أو الأثر ذكره الإمام البخاري في صحيحه. كما قلنا أحبابي في الله أن هذه العلامة انتشار المال واستغناء الناس عن الصدقة قد انتشر في زمان تاريخ الأمة الإسلامية كزمان عمر بن عبد العزيز وكزمان الخلفاء الراشدين، انتشر المال في زمان عثمان وفي زمان عمر في زمان الفتوحات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم انتشارا بينا، وقد ظهرت هذه العلامة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. العلامة الصغرى التي تليها وهي علامة مهمة وعلامة مخيفة، وهي ظهور الفتن. لا شك أن الابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى سنة كونية ستجري على كل أحد في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى في صدر سورة الملك: قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال ابن عباس: أي ليختبركم. فالاختبار والابتلاء والامتحان لا بد منه ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ليميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب. وهذا الاختبار والابتلاء ليس شرطا أن يكون بالأمور غير المحببة كالموت والفقر وذهاب الصحة والعافية وذهاب الأمن والأمان، فهذه أمور غير محببة إلى النفوس وأمور مؤلمة، وهذا هو الابتلاء والاختبار بالشر. أيضا قد يكون الابتلاء وهو سنة كونية بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، بل قد يكون الابتلاء بالخير أصعب وأشد ابتلاء واختبارا على الإنسان من الابتلاء بالشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يبتليهم بالخير وبالنعم فيعينهم على شكرها. فإن طريق السلامة والنجاح واجتياز هذا الاختبار إذا كان بالنعم وبالخير أن يشكر الإنسان ربه تبارك وتعالى على هذه النعم، وطريق النجاح والفوز وتجاوز الاختبار إذا كان بالشر أن يصبر على هذا الابتلاء حتى يلقى الله تبارك وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذه العلامة من علامات الساعة الصغرى، وهي ظهور الفتن. الفتن كانت تزداد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، و كان ظهورها بشكل كبير بعد مقتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد فتح هذا الباب على هذه الأمة، وبدأت رؤوس الفتن تطل على هذه الأمة وتنشر خبثها وشرها في صفوف هذه الأمة العظيمة، حتى ازداد الأمر سوءا بمقتل الخليفة الراشد النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله الخوارج. ثم بعد ذلك استمرت الفتن في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا مات مقتولا شهيدا سعيدا على يدي الخوارج عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق. ثم بعد ذلك استقرت الخلافة الإسلامية يعني بعض الشيء استقرار يعني نسبي في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لعشرين سنة انتشرت وعادت الفتوحات مرة أخرى، ثم بدأ الوضع أيضا يظهر بشيء من السوء، وقد ظهرت وأطلت الفتن مرة أخرى على هذه الأمة، فظهرت الفرق الكثيرة في دولة الإسلام وأخذت تنخر في جسد هذه الأمة إلى يومنا هذا، ونحن نعاني معاناة عظيمة في داخل الصف الإسلامي من وجود هذه المقالات والفرق والمذاهب المنحرفة التي حقيقة تهدم في بنيان هذه الأمة العظيمة. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم. قسيكم يعني التي تستخدم في رمي النبال، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، أوتار النبال يعني لا تشاركوا في هذه الفتن، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. المقتول الذي قتله أخاه وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهكذا يرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون المخرج من الفتن، أن يعتزل الإنسان هذه الفتن. إذا كانت الفتن في مجال القتال بين المسلمين الذي يسميه العلماء قتال الفتنة، إذا كان وقع بين طائفتين كما وقع في معركة الجمل وكما وقع في معركة صفين، هذا قتال فتنة. لذلك اعتزل جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلم يشاركوا لا في صف علي بن أبي طالب ولا في صف معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، إنما اعتزلوا الفتن. وإذا كانت الفتن في مجال مثلا المال أيضا يعتزل الإنسان هذه الأمور، إذا كانت الفتن في مجال الشهرة والظهور يعتزل الإنسان هذا كله، إذا كانت الفتن في مجال القيل والقال والغيبة والنميمة والتصنيف بين العباد وبين المسلمين يعتزل الإنسان ذلك كله، وأن يمسك لسانه وليسعه بيته. هذا هو المنهج الذي أرشدنا إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه، وقال عنه الألباني رحمه الله: حديث صحيح. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام قال: القاعد فيها خير من القائم. الفتن إذا كان الإنسان قاعدا هو خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. إذن كل هذه العبارات والجمل من الحبيب صلى الله عليه وسلم تبين لنا وترشدنا إلى الموقف الشرعي الصحيح تجاه الفتن الذي يمثل المخرج من هذه الفتن إذا ادلهمت وخيمت على هذه الأمة. الإنسان يبتعد عنها ويعتزل، وليسعه بيته وينقطع عن المشاركة في هذه الفتن. ومن هذه الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الفتن تظهر من قبل المشرق، فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا جاء ذكره في صحيح الإمام مسلم، بل جاء ذكره في الصحيحين، في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام البخاري ومسلم. وأيضا قال في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني بذلك المشرق. ومعنى قرن الشيطان أن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له، ولذلك نهينا في شرعنا الحنيف أن نصلي عند طلوع الشمس، أو أن نصلي عند غروب الشمس، أو أن نصلي إذا كانت الشمس في كبد السماء، أي في وسط السماء، طلوع الشمس غروب الشمس، لأنها تطلع بين قرني شيطان، فالشيطان يجعل الشمس طالعة بين قرنيه. طيب، لأن هناك طائفة ضالة منحرفة تسجد للشمس من دون الله إذا طلعت، فالشيطان كان يقف تجاه ظهور الشمس ليقع سجود هؤلاء للشمس له، قبحه الله ولعنه الله. فطبيعي أن الشمس تطلع من قبل المشرق، فبين عليه الصلاة والسلام أن الفتن تطلع من حيث قرن الشيطان، أي من حيث المشرق. وهذا وقع يعني وقوعا ظاهرا بينا في زماننا، فظهور الفرق الضالة كالخوارج والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، وأكثر هذه المقالات الكفرية كان ظهورها من جهة المشرق، من جهة العراق وما وراء العراق. فهذه الفرق جلها ظهر، الخوارج والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، كان ظهورها من العراق، والعراق تعتبر مشرقا بالنسبة للمدينة. وكذلك من جهة الفرس المجوس كالزردشتية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقديانية والبهائية، كل هذه الفرق وغيرها فرق هدامة خبيثة ضالة قد نخرت وآذت الأمة الإسلامية، ووقع بسببها الانحراف الكبير في هذه الأمة، وعانت منها الأمة الويلات، كلها ظهرت من جهة المشرق. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق، وبين أن الفتن تظهر من تلك الجهات. أيضا ظهور التتار الذي كان في القرن السابع الهجري أيضا كان من جهة المشرق، وحدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما ذكر في كتب التاريخ، حتى إنهم عندما دخلوا بغداد ذكر ابن كثير وغيره أن أقل الروايات التي ذكرت عدد المقتولين من المسلمين 750,000 مسلم ومسلمة قد أريقت دماؤهم ظلما وعدوانا وغدرا واغتصابا وانتهاكا من هؤلاء الفسقة الفجرة، بل الكفرة الذين قد استباحوا البلاد والعباد. هؤلاء أيضا أتوا من المشرق. أيضا في يومنا وفي زماننا هذا، في الزمان المعاصر، لا يخفى على أحد بدعة وشرور الإلحاد والشيوعية الملحدة التي ظهرت في بلاد روسيا وانتشرت في تلك البلاد وعاثت في الأرض الفساد، وأذاقت المسلمين في تلك الدويلات الأمور الشنيعة التي ربما ما سمع التاريخ ولا عرف التاريخ مثل ذلك الإجرام الذي سامه هؤلاء الشيوعيون الملحدون المسلمين المستضعفين في تلك البلاد. أيضا هذه كانت في دول المشرق. أيضا سيكون في آخر الزمان ظهور الدجال وظهور يأجوج ومأجوج أيضا من جهة المشرق. إذن كل هذا يبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن الفتن تظهر من قبل المشرق. من الفتن كذلك التي مرت بها أمتنا وعانت منها مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وموقعة الجمل التي وقعت الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين طلحة والزبير وعائشة، وسميت هذه المعركة بمعركة الجمل نظرا للجمل الذي كانت تركبه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد خرجت مع جيش طلحة والزبير بعد أن ألح عليها لأنهم يعني رجوا أن يكون خروجها معهم يكون سببا في حقن دماء المسلمين، وكان اسم هذا الجمل كما ذكر أهل العلم اسمه عسكر. كذلك من الفتن التي وقعت في تاريخ أمتنا المجيد موقعة صفين، وهي تلك الفتنة العظيمة التي وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة، وبين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة أخرى. فكان علي في جيش العراق وكان معاوية في جيش الشام، ووقعت هذه الفتنة في موقعة صفين. وصفين هي يعني موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بقرب الرقة، وهو يعني على تخوم العراق وأول أرض الشام، يعني نستطيع أن نقول هي بلاد على الحدود بين العراق وبين الشام. فالتقى الجيشان الكبيران المسلمان في تلك الموقعة، في موقعة صفين، ودارت بينهما معركة طاحنة، وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة 36 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وقتل فيها نحو 70,000 من الفريقين. لا شك أنها كانت فتنة عظيمة. ومن الفتن التي جاء ذكرها أيضا في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الخوارج، وهؤلاء الذين يعيثون في الأرض الفساد، وتعاني الأمة من ويلاتهم ومن فكرهم الهدام المنحرف الخبيث، الذي حقيقة لا يستند على شيء من نصوص الكتاب والسنة، بل هم كما قال أحد السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: ذهبوا إلى النصوص التي نزلت في الكافرين في المشركين فجعلوها في عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين المسلمين. فوقع بذلك فساد عريض، وقد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في منطقة حروراء، وانعزلوا وانشقوا عن جيشه، وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه فسحقهم وقتلهم عن بكرة أبيهم، إلا النزر اليسير الذي استطاع أن يفر منهم. واستطاعوا هؤلاء الذين فروا أن ينشئوا وأن ينشروا هذا الفكر الخبيث مرة أخرى، وسيبقى هذا الفكر كما بينه عليه الصلاة والسلام سيبقى إلى قيام الساعة، وسيخرج آخرهم مع الدجال كما سنذكر في كلامنا عن الدجال. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وجاء في الصحيحين، وهذه الطائفة المقصود بها هي الخوارج، أنها خرجت على حين فرقة قتال بين المسلمين، وهذا الذي وقع في زمان علي بن أبي طالب عندما قاتل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورجع علي بعد أن انتهت المعركة والخلاف بالتحكيم، رجع إلى العراق، فخرجت عليه الخوارج وكانوا في جيشه، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يراهم شرار خلق الله، يراهم المقصود هنا بالخوارج، يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا هو سبب انحرافهم، وذلك لأنهم كما وصفهم عليه الصلاة والسلام أحداث الأسنان. وواقعنا المعاصر يشهد لهذا الحديث العظيم، ويبين هذا الحديث العظيم، أنهم هؤلاء الذين خرجوا في التكفير والتفجير وقتل الآمنين وهدم المباني وغير ذلك دون وجه حق، هم غالبهم حدثاء الأسنان، أسنانهم صغيرة، أعمارهم صغيرة، لم يكن لهم فقه وفهم في نصوص الكتاب والسنة، ولم يرجعوا لفهم وكلام العلماء حتى يصوبوا لهم فهمهم عندما قرأوا هذه النصوص من نصوص الكتاب والسنة. فالفتن أحبابي في الله التي عانت منها أمتنا العظيمة فتن كثيرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما قصدت حقيقة في هذه الدروس وفي هذه العجالة أن آتي على جميعها، فإن هذا يطول بنا المقام ولا تتسع هذه الدقائق اليسيرة وتخرجنا عن الموضوع الذي أردناه وهو أشراط الساعة الصغرى، ولكن فقط أحببت أن أذكر بعض هذه الفتن التي عانت منها أمتنا في تلك الأزمنة ولا نزال نعاني منها. وخلاصة الكلام لا بد أن يجتنب الإنسان هذه الفتن، وأن نرجع وأن نتذكر المنهج الذي بينه عليه الصلاة والسلام، أن القاعدة فيها خير من القائم، وأن القائم فيها خير من الماشي، وأن الماشي فيها خير من الساعي، فالمسلم مطالب بأن يعتزل هذه الفتن. من علامات الساعة الصغرى ظهور مدعي النبوة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذا أيضا وجاء في صحيح أو جاء في سنن أبي داود، وقال الألباني رحمه الله حديث صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الكذابون ظهروا، وكان يعني ابتداء ظهورهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخبيث الكذاب مسيلمة الكذاب الذي ظهر في أرض اليمامة، وكانت المعركة الشهيرة بينه وبين المسلمين في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي استطاع بحمد الله عز وجل بعد أن عظمت فتنته واستطار شره وانتشر خبثه بين المسلمين وعاث في الأرض الفساد، استطاع المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمان الصديق الأكبر، استطاعوا أن يسحقوا وأن ينهوا هذه الفتنة التي عظم شرها وانتشر خبثها من هذا الكذاب الدجال مسيلمة الذي ظهر في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما ظهر في الزمان الأول في زمان يعني الخلافة الراشدة الأسود العنسي في اليمن أيضا فكان قتله على يد الصحابة، وكان ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سجاح هذه المرأة التي أيضا سبحان الله يعني من الطرف أن هذه السجاح التي ادعت النبوة تزوجها مسيلمة الذي ادعى النبوة، فقتل المسلمون مسيلمة، وسجاح رجعت إلى الإسلام وأسلمت بعد ذلك وعادت عن هذه المقالة الكفرية. كذلك طليحة ابن خويلد الأسدي أيضا ادعى النبوة لكن أيضا تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. المختار ابن أبي عبيد الثقفي أيضا ادعى النبوة. فالشاهد الذي أريده أنه قد ظهر كذابون عبر هذا عبر تاريخ الأمة الإسلامية. طبعا ليس المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي 30 كذابون، ليس المقصود العدد، يعني حصر الكذابين ب30 كذابا، ليس هذا هو المقصود كما ذكر أهل العلم. وإلا عبر تاريخ هذه الأمة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، ونحن شهدنا هذا في العصر الحديث في عصرنا في واقعنا المعاصر يعني في الشرق والغرب من العرب والعجم من ادعى النبوة والعياذ بالله، كما ذكرت ذلك وأطلعتنا بذلك وسائل الإعلام المختلفة. لكن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام 30 ليس الحصر، إنما هؤلاء كما ذكر العلماء هؤلاء رؤوسهم، وهؤلاء الذين كانت لهم فتنة عظيمة وكان لهم أتباع. وإلا عبر التاريخ هناك من ادعى النبوة ولكن لم يكن له أتباع، ادعى هكذا ثم قتل وانتهى أمره، لكن الذين كانت لهم يعني فتنة وكان لهم انتشار واسع وكان لهم أتباع وآمن بهم من آمن والعياذ بالله، هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم 30 كذابا. ومن أشراط الساعة الصغرى أحبابي في الله انتشار الأمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. إذن انتشار الأمن قد وقع في الأزمنة الماضية بحمد الله عز وجل، كزمان الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإلى ذلك أشار حديث عدي بن حاتم الذي يعني تقدم ذكره في ثنايا كلامنا. من أشراط الساعة الصغرى كذلك ظهور نار الحجاز، وهذه النار نار الحجاز التي ستظهر أو التي ظهرت كما سنذكر ليست هي النار المقصودة والتي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في آخر الزمان. فالنار ناران، نار تعتبر من أشراط الساعة الصغرى وهي التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى الآن، وهناك نار أخرى ستظهر في آخر الزمان تحشر الناس إلى أرض المحشر، وسنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل عند وقفتنا عن أشراط الساعة الكبرى، أن هذه النار تقيل معهم حيث قالوا، وتقوم بحشرهم وبسوقهم كما يسوق الراعي غنمه، تسوقهم سوقا إلى أرض محشرهم. هذه نار تختلف، تكون في أشراط الساعة الكبرى وفي آخر الزمان. أما هذه النار التي وصفها أهل العلم بقولهم نار الحجاز لأنها ظهرت في الحجاز، جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى هي يعني بلدة معروفة بالشام. سبحان الله، يعني هذه النار لعظم ارتفاعها وعلوها وشدة وهجها وضوئها، وهي خرجت في أرض الحجاز يعني قريبا من مكة والمدينة، لكن من ارتفاعها وعظمها أضاءت لها أعناق الإبل، يعني صاحب الإبل في بصرى وهي أرض في الشام قد رأى أعناق إبله في الظلام من ضوء تلك النار التي خرجت في أرض الحجاز، فهي نار عظيمة. وقد ذكر أهل العلم أن هذه النار ظهرت في منتصف القرن السابع الهجري، تحديدا في عام 54 و600، يعني في عام 654 للهجرة كانت هذه النار، وهي نار عظيمة. وقد أفاض العلماء وأكثر من وصفها ممن عاصرها ورآها ظهرت في زمانه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم قال: خرجت في زماننا، فالإمام النووي يعتبر كما نقول بلغتنا المعاصرة شاهد عيان، قال: خرجت في زماننا نار بالمدينة، بالمدينة النبوية، سنة 54 و600، 654 للهجرة، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. الحرة هي الصخرة أو الصخور السوداء العظيمة، والمدينة تقع بين حرتين، صخور سوداء متجمعة عظيمة. قال: من جانب المدينة الشرقي وراء الحرة، يعني الحرة الشرقية. قال الإمام النووي رحمه الله: وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني، يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله، قال: وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. أيضا نقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. إذن قد ظهرت هذه النار، وظهر ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من أشراط الساعة الصغرى قتال الترك. والترك يعني قد اختلف العلماء في أصلهم، فذكروا أنهم من نسل يافث ابن نوح الذي يخرج من نسله يأجوج ومأجوج، فهم بنو عمهم، بنو عم الترك. قال آخرون إنهم من بني قنطوراء، اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك والصين. قال آخرون من أهل العلم إنهم من نسل تبع. قال آخرون من أهل العلم من نسل أفريدون ابن سام ابن نوح. والترك يسكنون في بلاد تركستان، وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. هكذا ذكر العلماء في حد هذا الشعب يعني الذين يطلق عليهم الترك، وبلادهم معروفة يعني ما بين خراسان والصين وشمال الهند. هذا الشعب وهذه القومية جاء في ذكر حديثه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما. الآن يصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الترك مع أنه لم يرهم عليه الصلاة والسلام، ولكنه إن هو إلا وحي يوحى. قال: قوم وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن هو الترس، الترس يعني الذي يحتمي به المقاتل، الترس الدائري غالبا يكون دائريا يحتمي به المقاتل من ضربات السيوف. المجان المطرقة، المطرقة التي عليت بطارق يعني بجلد قد طرق عليها ليحمي المقاتل من ضربات الأعداء. فقال: وجوههم كالمجان المطرقة، يعني مستديرة هذه الوجوه. وسبحان الله، هذه الشعوب التي تعيش في بلاد الصين وفي بلاد خراسان وفي تلك البلاد يظهر فيهم هذه الصفة إلى يومنا هذا، يعني وجوههم مستديرة. فقال: وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. هذه من صفاتهم، وهذا كما ذكرنا أنه ذكره الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، أعينهم صغيرة، حمر الوجوه، ذلف الأنوف. ذلف الأنوف يعني أن ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. الأرنبة هي طرف الأنف من الأمام، فيكون فيه ارتفاع في الوسط وصغر في طرف أرنبته. فقال: حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. فهذا جاء وصفهم، وهذا ذكره أهل العلم أن هذا وقع في قتال التتار وفي قتال المغول، تلك الشعوب التي قد انطبقت عليها هذه الصفات: وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون النعال، صغار الأعين، ذلف الأنوف. هذا انطبق على هذه الشعوب وهذه الأقوام التي كان قتالهم قتالا مريرا مخيفا في تلك الأزمنة، قتال التتر وقتال المغول. ومن أراد تفصيل هذا الأمر فعليه بأن يرجع إلى كتب التاريخ التي بيّنت تلك المعارك الطاحنة التي عاناها المسلمون رحمهم الله تعالى. أيضا من أشراط الساعة الصغرى قتال العجم، والعجمي أو الأعجمي هو خلاف العرب، فكل من ليس بعربي يعد أعجميا. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان. خوز يعني من بلاد خوزستان، طيب، وكرمان أيضا في تلك البلاد التي تقع في بلاد فارس وشمال خراسان. وهذه البلاد لا شك أنها من بلاد العجم، لأن الذين يسكنون فيها ليسوا من العرب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وهذا أيضا وقع في الأزمنة الماضية، فقد قاتل المجاهدون المسلمون، وجحافل المجاهدين قد قاتلوا تلك البلاد وفتحوها وأخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجوهم من الظلمات إلى النور. من أشراط الساعة الصغرى كذلك أحبابي في الله ضياع الأمانة. والأمانة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر العلماء عدة أقوال في معنى هذه الأمانة، فمنهم من قال التوحيد، ومنهم من قال العمل بشريعة الله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه من أشراط الساعة ضياع الأمانة. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقالوا: يا رسول الله، كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالله المستعان، هذا قد وقع في زماننا هذا على وجه الخصوص، فقد ضيعت الأمانة، فقد تبوأ كثير من الذين لا يستحقون، تبوأوا مناصب عليا في بلاد المسلمين، فضاعت الأمانة ووقع الفساد بين العباد. والأمر كما قال أو كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كما تولوا أو كما تكونوا يولى عليكم. فلو صلحت المجتمعات الإسلامية وعادت إلى ربها وتمسكت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أعظم تلك الكلمة التي قالها أحد المصلحين والدعاء بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فهذه كلمة صحيحة، لو أقام الإنسان شرع الله تبارك وتعالى في نفسه وعمل به وطبقه في محيطه وفي أسرته ودعا الأقربين إليه، إذن سيطبق شرع الله تبارك وتعالى في مجتمعه، لأن هذا المجتمع عبارة عن أفراد وأسر، وهذه الأسر عبارة عن أفراد، فلبنت الأسرة الأفراد، فإذا صلح الأفراد صلحت الأسر، والمجتمع لبناته الأسر، فإذا صلحت الأسر بصلاح أفرادها سيصلح هذا المجتمع. روى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت إحداهما أو أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني أن هذه الأمانة في جذر قلوب، يعني شيء متأصل في النفوس، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني أن الأصل في الإنسان أنه فطر أن يكون أمينا صادقا، لكنه إذا أصبح خائنا كاذبا فإن هذا الأمر يعد شذوذا وخروجا عن الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. قال: أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت جمع وكته، وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه، يعني إذا وضع الإنسان شيئا على جسده ثم أزاله يبقى أثر، هذا معنى الوكت، يعني يبقى أثر الأمانة في قلبه بعد أن ترفع. الله المستعان. قال: ثم ينام النومة فتقبض، أي الأمانة، فيبقى أثرها مثل المجل. المجل أيضا يكون أثر لكن أخف من الوكت. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفطه، أي ظهر أثره، فتراه منتبرا، أي بارزا، وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. بعد أن ترفع الأمانة في آخر الزمان وتنتشر الخيانة والكذب والأخلاق السيئة والعياذ بالله، قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال بين الناس: إن في بني فلان رجلا أمينا. الله أكبر. يصبح الأمناء بين الناس قلة، غرة في جبينهم كالغرة في جبين الفرس، قلة ندرة، حتى يعرف الشخص بها من وسط ألوف البشر، يقال فلان هو الأمين. قال: فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال، أي في ذلك الزمان، واسمعوا إخواني وأحبابي في الله إلى هذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو يتكلم عن هذا الزمان الذي تضيع فيه الأمانة. انظروا واسمعوا وتدبروا إلى هذا الميزان الذي سيكون في ذلك الزمان ميزان الناس. قال: ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال: ولقد أتى علي زمان، يقول ذلك حذيفة، قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. طبعا هذا الحديث الطويل فيه كثير من الفوائد ويحتاج إلى شيء من البسط والشرح، ولكن حتى لا نخرج الكلام عن مقصودنا وهو أشراط الساعة، نأخذ فقط ما يتعلق بأشراط الساعة. قال عليه الصلاة والسلام فيه: إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني تنتشر الخيانة وضياع الأمانة حتى فقط لا يكون إلا النزر اليسير والقلة القليلة من الذين يحافظون على الأمانة. ميزان الناس في ذلك الزمان الذي يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقيسون الناس، قال: ما أعقله أنه صاحب عقل راجح، أو بعضهم يقول: ما أظرفه، أو بعضهم يقول: ما أجلده، ما أقواه وأصبره على تحمل المشاق. وهذا موجود في زماننا إخواني، تجد بعض الناس يجلس المجالس الطويلة ويمدح فلان، يقول: والله فلان ما شاء الله عليه إنسان ظريف، إنسان تستمتع بالجلوس معه، الإنسان يعني يقضي الوقت كله إذا جلس معنا فلان في الضحك والفكاهة واللعب والمزاح، ولكنه كما قال: وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذا بمعنى آخر تنتكس الموازين في ذلك الزمان، الميزان عند الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان عند الله تبارك وتعالى أنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لذكر على أنثى إلا بالتقوى. هذا هو ميزان الله تبارك وتعالى يكون في هذا الزمان الذي تحدث عنه عليه الصلاة والسلام، الذي تضيع فيه الأمانة، تكون الموازين مختلفة. ما أظرفه، ما أجلده، ما أجمله، ما أغناه، هذه الموازين عندما تضيع الأمانة وإلى الله المشتكى. كذلك من أشراط الساعة الصغرى قبض العلم وظهور الجهل. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وروى البخاري رحمه الله عن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. طبعا كل هذه سنذكرها في كلامنا القادم بحول الله وقوته، من تقارب الزمان وظهور الفتن مر ذكرها، وإلقاء الشح وكثرة الهرج، ولكن المقصود قوله: ويقبض العلم. وقبض العلم معناه ظهور الجهل كما جاء ذكره في الحديثين السابقين. وهذا الأمر أمرا ملاحظا لا سيما في هذا الزمان، فقد يعني ظهر الجهل بشكل كبير. والأسوأ من ذلك أحبابي في الله أن يتجرأ بعض المسلمين، أسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، أن يتكلموا في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم. والفتيا والكلام في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم هذا عده العلماء من الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: وأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت على الله تبارك وتعالى بغير علم. يعني أين المفر من الله سبحانه وتعالى، والسماء سماؤه، والأرض أرضه، والخلق خلقه؟ فالإنسان لا بد أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقول، وأن لا يستنكف، وأن لا يستحي مهما كانت شهادته، ومهما كان غناه، ومهما كانت رتبته ومنصبه، لا يستحي من قوله عما لا يعلم الله أعلم. يا أخي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب البقاع إلى الله فقال: الله أعلم. وسئل عن شر البقاع إلى الله فقال: الله أعلم. لم يستنكف ولم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم على ما له من المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. لم يستنكف أن يقول عن شيء لا يعلمه الله أعلم، حتى جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بأن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأن شر البقاع إلى الله الأسواق. فلذلك لا بد أحبابي في الله أن نوطن أنفسنا على هذا الخلق العظيم، وأن نحذر أشد الحذر من أن نتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالحذر الحذر من الكلام في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم، وأن نعلم أن ما نتفوه به سيكون مسطرا علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا بد أن يحذر الإنسان من هذا اللسان، وأن لا يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى إلا بعلم من كتاب أو من سنة، أو أن ينقل كلام أهل العلم بعد أن يتثبت أن هذا الكلام وأن هذه الفتية قد صدرت من العالم الفلاني أو العالم الفلاني، حتى أيضا لا يتكلم ولا ينسب كلاما زورا وبهتانا على العلماء الربانيين. يكون قبض العلم إخواني وأحبابي في الله بقبض العلماء، لأن العلماء هم أوعية العلم، وهم حملة العلم، وهم ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال قبل ذلك: إن العلماء ورثة الأنبياء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. هذه من رحمة الله بنا، لا ينتزع العلم من القلوب. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذه المصيبة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما سئل أحدهم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه. كما سئل أحد الجهال في مناسك الحج، جاءه رجل وسأله وقال له: يا شيخ، إن امرأتي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، فما عليها؟ فماذا عليها؟ فقال هذا الجاهل المسؤول، قال: لا شيء عليها، يسقط طواف الإفاضة عنها. ثم قال له هذا السائل: طيب يا شيخ، طواف الوداع؟ قال: لا، طواف الوداع لا بد أن تطوفه. انظروا أحبابي كيف أنه قلب المسألة رأسا على عقب، أسقط عن الحائض طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض بحال، ولا يسقط عن أحد بحال، ولا يتم حج أحد حتى يأتي بطواف الإفاضة، وأوجب عليها طواف الوداع، مع أن طواف الوداع قد أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أسقطه عن الحائض. ثم سأله هذا الرجل، سأل هذا الضال الجاهل وهو يستمر في غيه وفي ضلاله وفي كلامه في شرع الله بغير علم، قال له: طيب يا شيخ، الصلاة تصلي أم لا تصلي؟ فقال له: تصلي. فقال هذا السائل: كيف تصلي؟ قال: لا لا لا، أقصد تقضي الصلاة. إذن أتى بأمور ظلمات بعضها فوق بعض، أوجب على الحائض الصلاة، ثم بعد ذلك أوجب عليها قضاء الصلاة، والحائض لا يجب عليها أن تصلي، بل لا يجوز لها أن تصلي، ولا يشرع لها قضاء هذه الصلاة. فانظروا إلى هذا المثال، كيف أن هذا الرجل بكلامه على الله تبارك وتعالى بغير علم، كيف أنه أدخل في شرع الله ما ليس منه، وأخرج من شرع الله ما هو من صلبه ومنه، وكل ذلك بسبب الجهل. قبح الله الجهل والجاهلين. ومن أشراط الساعة الصغرى أحبابي في الله كثرة الشرط وأعوان الظلمة. جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان، يعني في رواية أخرى قال: معهم سياط كأذناب، كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ثم ساق الحديث: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلى آخر الحديث. وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله عندما نتكلم عن التبرج وظهور الزنا. فالشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام هنا قال قوم، قال صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني في زمانه لم يظهر هذان الصنفان. إذن هما هذان الصنفان سيكونان من أشراط الساعة الصغرى، هكذا ذكر أهل العلم. قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء هم الظلمة، هم الظلمة من الأمراء وأعوانهم من الشرط الذين يكونون جنود عند الظلمة الذين يسمون الناس سوء العذاب. وهنا حقيقة وقفة لا بد أن نقف معها. صحيح أننا لا نقر هذا الظلم الذي يقع على المسلمين، لا سيما في واقعنا المعاصر في بعض بلاد المسلمين من زج الدعاء والمصلحين والصالحين في السجون، ومن صب عليهم جام غضب هؤلاء الظلمة ويسمونهم سوء العذاب، ونسمع من القصص ونقرأ في مذكراتهم واعترافاتهم ما جرى لهم في تلك السجون المظلمة من أمور حقيقة لا يتحمل الإنسان أن يقرأها وأن يسمعها. فنشكو إلى الله تبارك وتعالى ضعفنا، ولكن نقول في كثير من الأحيان لقد أعطى هؤلاء الذين عذبوا، أعطوا هؤلاء الظلمة من الولاة وأعوانهم من الشرط والجنود الذين يضربون الناس ويعذبونهم، أقول قد أعطوهم الفرصة في أن يلقوهم في هذه السجون وأن يصبوا عليهم جام غضبهم، وذلك بأنهم، أعني هؤلاء الصالحين، أو أن بعضهم قد سلكوا مناهج تختلف أو منحرفة عن مناهج أو عن منهج سلف الأمة في تعاملهم مع ولاة أمورهم، فوقعوا في الانحراف ووقعوا في الخروج ودعوا إلى المظاهرات، بل إن بعضهم قد أعلن صراحة في خروجه وخلعه لهؤلاء الولاة عن مناصبهم وعن ولايتهم. فلا شك أن هذا سيسبب ردة فعل عظيمة وعنيفة تجاه هؤلاء المستضعفين ويسمونهم سوء العذاب. فعلينا إخواني وأحبابي أن نقف مع شرع الله تبارك وتعالى، وأن نوطن أنفسنا، وأن نجعل هذه العواطف منضبطة عندما نسمع ونرى في وسائل الإعلام المختلفة مما يجري لإخواننا المسلمين هنا وهناك. لا شك أن هذا الأمر يؤلمنا، ولا شك أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وأن المسلمين لا بد أن يكونوا كالبنيان المرصوص، ولا بد أن يكونوا كالجسد الواحد، هكذا وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خير في مسلم لا يئن ولا يبكي ولا يتألم لما يرى مما يجري لإخوانه المسلمين المستضعفين هنا وهناك، ولكن هذا كله من الابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى، كما بيّن عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنه سيكون في آخر الزمان ولاة أمور سيعني يستأثرون بالخيرات وسيستأثرون بالنعم لهم ولحاشيتهم، ويظلمون عبادهم وعباد الله تبارك وتعالى. فقال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في حديث آخر: اصبر واحتسب، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعلينا أن نؤدي الذي علينا. نحن أمرنا أن نطيعهم في المعروف وأن لا نطيعهم في معصية الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نؤدي الذي علينا وأن نناصحهم في السر وأن ندعو لهم بظهر الغيب. هكذا كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا وقع شيء من الظلم علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نسأل الله تبارك وتعالى الذي لنا ونؤدي الذي علينا. وسر ذلك إخواني وأحبابي في الله، سر هذه المسألة أن نقوم بإصلاح أنفسنا، فإن الأمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كما تكون يولى عليكم. وقد جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته، وكانت خلافته يعني تعج بالفتن رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: ألا تسير بنا سيرة الشيخين، سيرة عمر وأبي بكر وعثمان؟ فكانت خلافتهم فتوحات وأمن وأمان ورخاء واستقرار، فما بال خلافتك يا علي كلها فتن وحروب وقتال؟ فقال له علي بن أبي طالب وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا مسددا موفقا حاضر البديهة، فقال له: لأن رجال أبي بكر وعمر كانوا أنا وأمثالي فصلحت الخلافة، ورجالي أنت وأمثالك ففسدت الخلافة، فكما تكون يولى عليكم. فلو صلحت المجتمعات الإسلامية ولو عادوا إلى أمر الله تبارك وتعالى لن صلح القائمون عليها، فإن الأمر يعني كما تكون يولى عليكم. فالشاهد أن هذه علامة من علامات الساعة الصغرى، أنه قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة الصغرى كذلك انتشار الزنا أكرمكم الله. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة يظهر الزنا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، ثم ذكر قال: وتشيع فيها الفاحشة. وهذا ذكره الحاكم في مستدركه وصححه الألباني رحمه الله. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون، يعني هي محرمة ولكنهم استحلوها. قال: يستحلون الحرة، والحرة اسم من أسماء الفرج، وهذا معنى استحلاله يعني الزنا والعياذ بالله. يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. وفي آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، كما جاء في حديث النواسي رضي الله تعالى عنه قال: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا التهارج والعياذ بالله بمعنى كثرة الجماع، يتهارجون كما تهارج الحمر جمع حمار، ينتشر فيهم الجماع والزنا والعياذ بالله واختلاط الرجال والنساء يعني على الملأ وبشكل فاضح كما يتهارج الحمر، لا يستحون من أن ينظر بعضهم إلى بعض. بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم وهو الصادق المصدوق، قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، يعني يجلس منها مجلس الرجل من زوجته، قال: فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط. وهذا رواه أبو يعلى، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظروا إلى هذه المأساة، انظروا إلى هذه الفضيحة المشينة في هذا الزمان الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وبين يدي الساعة. ينتشر الفحش والفجور والزنا بين الناس، يتهارجون تهارج الحمر والعياذ بالله، حتى يفترش الرجل المرأة في قارعة الطريق جهارا نهارا أمام الناس، يفترشها ويطأها ويفجر بها أمام الملأ، فيقول خيارهم أفضل الناس في ذلك الزمان يقول له: لو واريتها خلف هذا الحائط، يعني استحي على وجهك على الأقل خلف هذا الحائط، خلف هذا البنيان، ولا تفجر به هذا الفجور أمام الملأ، هذا خيارهم. وتأملوا، لم ينكر عليه الزنا، لم يقل له لا تزني اتق الله، إنما أنكر عليه أنه يزني بهذه الفظاعة وبهذه الخسة والدناء أمام الملأ. لم ينكر عليه الزنا لانتشاره وعموم البلوى به، فلا يكاد مكان إلا ويقع فيه هذا التهارج وهذا الزنا والعياذ بالله، ولكن ينكر عليه هذا الأمر أنه كونه فعل هذا الأمر أمام الملأ وفي قارعة الطريق. فلا شك أن هذا زمان مخيف وزمان مؤلم، ووالله في هذا الزمان لبطن الأرض خير للإنسان من ظاهرها، كيف يعيش مع أناس يتهارجون كتهارج الحمر والعياذ بالله. ولا شك إخواني وأحبابي أن من أعظم الأمور التي تدعو الإنسان إلى وقوع الزنا التبرج والسفور الذي تعج به بلاد المسلمين إلا من رحم الله في هذا الزمان. نحن في زمان التبرج، نحن في زمان السفور، والعياذ بالله، حتى أصبح المسلم الذي يحرص على دينه والله كالقابض على الجمر كما قال عليه الصلاة والسلام، أينما خرج المسلم المسكين يكون محاطاً من هؤلاء المتبرجات اللاتي لا يتقين الله تبارك وتعالى، وقد أخرجنا مفاتنهن وهن يفتن الرجال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات. تأملوا إخواني في الله في هذا الوصف: نساء كاسيات عاريات. كيف تكون المرأة كاسية وفي نفس الوقت تكون عارية؟ الجمع بينهما ذكره أهل العلم، قالوا: تكون كاسية وعارية في نفس الوقت لأن ثوبها يكون قصيرا، فهي كاسية، هي لابسة، هي ليست بعارية، ولكن في حقيقة الأمر هذا الثوب قد عراها وأظهر جسدها لقصره، أو أن يكون هذا الثوب شفافا فهي كاسية ولكنها عارية، أو أن يكون هذا الثوب ضيقا يظهر تقاطيع جسدها ويظهر مفاتنها للرجال الأجانب فتفتنهم بذلك والعياذ بالله، فهي كاسية ولكنها لضيق ثوبها هي عارية في نفس الوقت. ثم قائلة: مائلات، أي في مشيتهن، وهذا ظاهر في زماننا، في هذه الكعوب العالية، الكعب العالي، تمشي هذه المرأة وتبدأ تطقطق في كعبها وتتقصع في مشيتها يمنة ويسرة وتتغنج في هذه المشية، والعطور قد فاحت منها وقد خرجت بكامل زينتها والعياذ بالله، فهي مائلة في مشيتها، مميلة لقلوب الرجال وأنظار الرجال إليها، فيا لها من مصيبة. وما أعظم مصيبة الرجال في هذا الزمان، فهم مساكين والله يعانون الأمرين ويعانون من هذه الفتنة العظيمة. مائلات، مميلات، قال: رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت الإبل، سنام البخت مرتفع كأسنمة البخت، وقد ظهرت هذه التسريحات حتى في بعض المحجبات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهن للإسلام وأن يردهن إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. قد رفعنا الشعور فأصبحت رؤوسهن بتسريحاتهن كأسنمة البخت، كسنام الإبل، وهذا موجود مشاهد في واقعنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تجعل هذه الزينة لزوجها في بيتها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية التي ذكرها ربنا في سورة النور. من أشراط الساعة الصغرى انتشار الربا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. وهذا رواه الطبراني، وقال الألباني: صحيح لغيره. إذن ظهور الربا يعد علامة من علامات الساعة الصغرى. أيضا جاء في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أم من حلال أم من حرام. وهذا حديث عظيم وميزان لا بد أن يزن الإنسان نفسه، ولا بد أن يبالي الإنسان وأن يخاف الإنسان وأن يحاسب الإنسان، كما يحاسب أحدكم شريكه في شركته لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه التي بين جنبيه الأمارة بالسوء والتي تميل إلى الشهوات والملذات المحرمة والعياذ بالله، لا بد أن يحاسبها. فالربا قد انتشر في هذا الزمان انتشارا عظيما، بل وللأسف الشديد قد وضعت هذه اللافتات الكبيرة لهذه البنوك التي تصدت والعياذ بالله لمحاربة الله ورسوله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يطيق الإنسان أن يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقال لي آكل الربا في ذلك اليوم العظيم بعد أن يبعث ويخرج من قبره يعطى سيفه ويقال له انطلق فحارب الله سبحانه وتعالى، فيا لها من عبرة ومن عظة، وفي ذلك حقيقة أعظم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في آية كثيرة قال: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. والأحاديث في الربا والترهيب من الربا كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وليس هناك كما ذكر أهل العلم ذنب قد توعد الله تبارك وتعالى فاعله بإعلان الحرب عليه إلا ذنبين: الربا كما ذكر الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن عادى وليا من أولياء الله تبارك وتعالى قال: فقد آذنته بالحرب. فلذلك لا بد أن يتقي الإنسان ربه، يجب عليه أن يتقي الإنسان ربه. ولتعلم يا عبد الله، ولتعلمي يا أمة الله، أننا سنسأل عن كل درهم وعن كل دينار وعن كل فلس اكتسبناه في هذه الدنيا، أمن حلال أم من حرام. فعلينا منذ الآن ومنذ هذه اللحظات أن نبادر لتطهير أموالنا وفيما أباحه الله تبارك وتعالى من أنواع التجارات المختلفة وأنواع الاستثمارات والشركات المتعددة التي لا يمكن حصرها فيه الغنية والكفاية، كما قال سبحانه وتعالى: وحرم الله الربا. فقط معاملة واحدة من جملة المعاملات الكثيرة في البيع والشراء، وحرم الله الربا وأحل الله البيع وحرم الله الربا. فالمحرم الربا، ودون ذلك أحله الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نحذر أشد الحذر من أن نقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالعذاب الأليم وبالخسارة الماحقة في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا دخل المال الحرام الفاسد والمال المكتسب من الربا، لا شك أنه مال حرام إذا دخل على مالك الحلال، فإن الحرام سيفسد الحلال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، تنزع هذه البركة من هذا المال الذي اكتسبه الإنسان من محارم الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه العلامات وفي ختام هذا الشريط أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وسنلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم وفي الشريط القادم لنكمل ما بقي لنا من أشراط الساعة الصغرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.